الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. مرحبا بكم مرة أخرى في درس من دروس المسائل المهمة في العقيدة، ومع مسألة الرد على المكفرة الذين بالغوا وغلوا في تكفير الناس وتكفير المجتمعات، وكنا بصدد الرد عليهم بما قاله أهل العلم. ووصلنا إلى الوجه الثالث في الرد عليهم، وهي مسألة الرد عليهم في قضية الإيمان، لأنهم ماذا قالوا؟ الذين يكفرون ماذا يقولون في الإيمان؟ يقول إنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، إما أن تكون مؤمن أو تكون كافر، ما فيش واحد ضعيف الإيمان ولا، هذا قولهم. ولذلك عندهم أن أي واحد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب معنى ذلك أنه كفر. لماذا؟ لأنه نقص، لم يبقى معه الإيمان، مفهوم؟ وهذه مصيبة طبعا. فقلنا إن مسألة الإيمان وزيادة الإيمان تشبه الحج والصلاة، تشبه الحج والصلاة وغيرهما من العبادات. فمن ذهب إلى الحج إما أن يحج حجا كاملا، يعني يأتي بكل الواجبات والفرائض والشروط والسنن والمستحبات، يأتي بكل شيء فيقال عنه حج. طيب واحد ذهب لم يأتي إلا بالأركان والواجبات، لم يأتي بالسنن، حج ولا ما حج؟ وقالوا عنه حج كذلك، مفهوم؟ هذا حج وهذا حج وهذا حج وهذا حج، إذن يسمى حجا، ما زال يسمى حج، وهو لم يأتي به كاملا ولكن يسمى حج، قد حج هذا الإنسان. ولم نقل إنه من نقص حجه أنه لم يحج، ولا نقول ذلك إلا إذا أسقط ركنا، إذا أسقط الركن، إذا أسقط الركن طبعا نقول لم يحج. كذلك في الصلاة، واحد يصلي يأتي بالفرائض ويأتي بالسنن ويأتي بمستحبات الصلاة ويأتي بالأدعية ويأتي بالأذكار ويأتي بكل ما يعلمه في باب الصلاة، هذا نقول عنه صلى. طيب واحد قال أنا سأصلي آتي فقط بالواجبات في الصلاة، لا أكثر من هذه السنن في الصلاة، صلى ولا ما صلى؟ هو كذلك قد صلى وصلاته صحيحة، مفهوم؟ فلا نقول إن هذا لم يأتي بالسنن في الصلاة صلاته باطلة، لم يصلي، لا نقول هذا. لكن لو أسقط فرضا وركنا من أركان الصلاة نقول ما صلى، كمن دخل مثلا ولم يطمئن في الصلاة يسرع يركع ويسجد بسرعة، هذا نقول صلاتك باطلة، مفهوم؟ لأنه لم يأتي بركن من أركانها وهو الطمأنينة. كذلك من دخل الصلاة ولم يكبر، دخل وبدأ الحمد لله رب العالمين، ما قالش الله أكبر، صلاتك باطلة، لأن التكبير هو تحريمها، تكبيرة الإحرام فرض، مفهوم؟ كذلك واحد لم يسلم، صلى تحيات كذا قام وخرج، نقول له إيش؟ صلاتك باطلة، مفهوم؟ إذن هذه مسألة مهمة جدا. واحد راح الحج لم يقف بعرفة، يقول لك أنا أتيت بالسنن وفعلت وبكيت في الصلاة، نقول له حجك غير صحيح، لم تأتي بهذا الركن أو الطواف، طواف الركن، الأمور التي هي أركان. كذلك بالنسبة للإيمان، فمن أتى بأركان الإيمان، عنده أركان الإيمان، عنده أصل الإيمان، لكن لم يكثر من العبادات ولم يكثر من كذا، وربما وقع في الذنوب والمعاصي، فإنه يبقى مؤمنا، لا نكفره. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس بالذنوب، مفهوم؟ لكن لو نقض هذا الإيمان، لو نقضه بسب الله مثلا، أو الاستهانة بالقرآن، مفهوم؟ أو سب الشريعة أو كذا، فهذا نقض الإيمان، مفهوم؟ كمن نقض ركن الحج مثلا. إذن هنا شبه العلماء قضية زيادة الإيمان ونقص الإيمان أو نقض الإيمان، شبهوا بقضية الحج وبقضية الصلاة وبقضية كذا، وهذا صحيح طبعا، وهذا صحيح. فمن أتى بالواجب والمستحب فهو أكمل، هو أكمل لا في الصلاة، في كل العبادات. ومن أتى بالواجب فقط فقد أتى بالعبادة، لكن ليس أكمل مثل الأول، مفهوم؟ كذلك الإيمان، الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة كما هو معلوم، كما جاء في البخاري ومسلم. طيب واحد كم عنده من شعبة من شعب الإيمان؟ 20؟ 10؟ أهم وحدة في الشعب ما هي؟ هي لا إله إلا الله. لنفرض أن واحد عنده فقط لا إله إلا الله، ما عنده شعبة من الإيمان، عنده أهم شعبة، لكن لا يصلي، مفرط كذا كذا، نكفره؟ ما نستطيع أن نكفره، لا نستطيع أن نكفره. هناك ضوابط في تكفيره. من يقوم بتكفير هذا الإنسان؟ نحن العلماء، العلماء هم الذين لهم الحق في تكفير فلان أو علان، أما نحن فلا نقول هذا، وهذا ذكرته لكم كثيرا. فالذي يسعى ويكثر من تكفير الناس وكذا، فهذا مسكين، هذا يكثر حجج الله عليه يوم القيامة. صور يأتي يوم القيامة كل هذو اللي كفرهم واقفين كذلك، قل يا ربي هذا كفرني، والآخر يقول هذا كفرني كفرني كفرني، كم واحد من عندك كفرته؟ والله يسألك لماذا كفرته؟ شققت على قلوبهم؟ علمت أنهم كفار؟ أنت من العلماء؟ أنت من العلماء حتى كفرته؟ تعال، ما شاء الله عليك، مجتهد، جهبذ من العلماء، لا عالم ولا تعرف أسرار الناس ولا تعرف شيء، لماذا تكفر الناس؟ اتق الله، هذه مصيبة أن تأتي يوم القيامة وفي عنقك تكفير الناس، هذه مصيبة، هذه مثل قتل النفس، كالذي يقتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض، هذه يأتي يوم القيامة يعني يسأل أمام الله عز وجل. إذن هذا الكلام نفيس ومهم، هذا الكلام في قضية نقص الإيمان وزيادة الإيمان، وهذا ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الأمر الرابع أن الله عز وجل قد فرق بين عقوبة المرتد وبين عقوبة الحدي، هم لا يفرقون بين هذا الخوارج المكفرة، الخوارج الذين يكفرون الناس لا يفرقون بين حد الردة وحد العقوبة، أن هناك من يحد ردة وهناك من يحد عقوبة، كفارة، واحد سرق تقطع يده، هل هذا ارتد كفر بالله؟ لا، ما كفر بالله، ولكن عقوبته أن تقطع يده، مفهوم؟ ولم يجعل عقوبة الحد كعقوبة المرتد، فهو سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان مرتدا لقتل. هذا رد على الذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب، فالله عز وجل الذي كفر هو الذي المرتد هو الذي يقتل، أما من سرق أو زنى وكذا فله كفارة، فله كفارة. وأمر بجلد الزاني والزانية غير المحصن 100 جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما. وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصن 80 جلدة. يعني لو واحد رمى أحدا بالزنا أو امرأة بالزنا، إذا لم يأتي بـ4 شهود فإنه يجلد 80 جلدة. يعني لا يجوز. أنت شوف الآن كم يقذف الناس في المجتمع، القذف هذا كثير عندنا في مجتمعاتنا، كثير هذا القذف، هذا الناس يقذفون وخلاص، فلان يفعل وفلانة تفعل، هو ما شاف ولا يجي، هو فقط يقذف الناس. وحدة جاية متأخرة للبيت يقول لك ها شوف أكيد كانت تفعل وتفعل وتفعل، ويقول له الآخر صح شفتها مع فلان كانت تفعل وكانت، هو ما رأى شيء، ما لم يرى الزنا، مفهوم؟ وهذا هو يظن أنه كلام خلاص، ولكن هذا كله مكتوب، هذا يكتب، ستكتب شهادتهم ويسألون يوم القيامة. تأتي كم قذفت من واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي وقد قذف هذا، هذا القذف، وسب هذا، وسرق مال هذا، تدفع من حسناتك في ذلك الوقت، تدفع من حسناتك. القذف هذا مصيبة، وأصبح كثير في مجتمعاتنا للأسف، فلان زانية وفلان زاني وفلان كذا وفلان كذا، دون بينة ودون أي شيء. إذن فهذا أمر الله سبحانه وتعالى أن يجلد 80 جلدة، ولو كان كافرا لأمر بقتله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله، ولو كان مرتدا لقتله، ولم يقتل أحدا إلا الزاني المحصن. طبعا قد يقول قائل لكن الزاني المحصن يقتل، إذا المرتد؟ نقول لا، لأن المرتد يقتل ضربا بالسيف، أما الزاني هذا فقد أمر الله عز وجل برجمه إلى الموت. إذا حد الردة ما هو؟ حد الردة في الإسلام السيف، ضربة بالسيف، هذا واحد الردة. من يرتد تضرب عنقه، طبعا بالضوابط وكذا، مش أي واحد، أي واحد يحكم على واحد بالردة يضرب عنقه، لا، هذه طبعا استتابة وكذا، هذه يرجع للحاكم، يرجع للقاضي، هو الذي ينظر في الأمر، ولي الأمر هو الذي ينظر في هذا، مش أي واحد يقوم بهذه الأمور. لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود، لا يجوز إقامة الحدود لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يأمر بإقامة هذه الحدود، بعد أن تكون هناك محكمة وقضاة ومسائل شرعية وكذا حتى ينفذ حكم الله عز وجل، وليس هكذا يعني كل واحد، كل جماعة تتخذ لها أميرا، يقول لك نحن جماعة فلان وأميرنا فلان، وخذوا هذا وهذا كذا جلدوه، وهذا ضربوا عنقه، وهذا فعلوا به، هذا لا، هذا ليس من شرع الله عز وجل، هذا كله ظلم، وهذا فساد في الأرض، هذا بغي وفساد في الأرض كما هو معلوم. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف قال اقتتلوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. هذا هو المشكل الذي يقع فيه الناس، لا يفهمون المصطلحات الشرعية. قال لك قتاله كفر، يعني إذا قاتل المسلم المسلم كفر، يعني قاتل، هو يقاتل الآخر يقاتل، هو أحرص على لو استطاع أن يقتله يقتله، يعني قتاله كفر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا هل يقصد صلى الله عليه وسلم الكفر المخرج من الملة؟ طبعا لا، طبعا لا، ولكن هم يقولون إنه الكفر المخرج من الملة. لماذا؟ لأنهم لا يفرقون بين الكفر المخرج من الملة والكفر غير المخرج من الملة، ما عندهمش تفريق. ولذلك شوف الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهو قال قتلوا كفريا وهذا اقتتلوا، ومع ذلك يسميهم الله عز وجل ايش؟ مؤمنين. طيب مش كفار؟ فأصلحوا بينهما، خلاص. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، هذا كله يدل على أنه لم يكفرهم مع أنهم اقتتلوا، فسماهم مؤمنين وهم يقتتلون، وقال أصلحوا بينهما، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يعني في الكفارة، الكفارة فتحرير رقبة مؤمنة. وقد أجمع أهل العلم على أنه لو أعتق أي واحد يقول لا إله إلا الله لكانت رقبة مؤمنة، ولا يشترط فيها أن يكون يعني قد جمع كل شعب الإيمان. وكان تصور أنت الآن عليك تحرير رقبة خلاص، وأنت إن شاء الله ما عندك، لكن لنفرض عندك فكر الخوارج، مين حتجيب هذا؟ مؤمن، مؤمن رقبة مؤمنة، يعني كيف حتجيبه؟ من أين ستأتي بهذا؟ يجب أن يكون يعني كامل الإيمان، مفهوم؟ فشوف يسر الدين قال لك رقبة مؤمنة، يعني مسلم، سماه مؤمن. أي واحد، أي واحد مسكين عبد مسلم تحرره تكون قد حررت رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. فأجمع العلماء على أنه من أعتق مسلما مذنبا أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى، هذا الرجل العالم المظلوم يعني ظلم من طرف الفرق، لأنهم ينسبون له التشدد وينسبون له الغلو وهذا الأمر، وهو ليس بذلك، لا يعرفونه. أنا كم شرحت لكم من كلامه، وكم استدلينا بكلام ابن تيمية، كله رحمة، كلامه كله رحمة وكله يسر، كله كلام، والناس كلهم ابن تيمية ابن تيمية، ولا يعرفونه. لا يعرفونه، هذه المشكلة. أنت لا تعرفه وتحكم عليه فقط لأنك سمعت، هذه المشكلة. الوجه الخامس أن الخوارج والمعتزلة، طبعا المعتزلة كذلك مكفرة كما هو معلوم، جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا، هذا من أخطائهم كذلك، لا يفرقون بين الإيمان والإسلام، مع أن الإسلام فرق بين الإسلام والإيمان كما هو معلوم. قالوا إذا أخرج أحدهم من الإيمان خرج من الإسلام، بمعنى أن الفاسق إذا نفي في حقه الإيمان المطلق يكون عند الخوارج المعتزلة خارجا من الإيمان والإسلام، فالخوارج يسمونه كافرا، والمعتزلة تنزله في منزلة بين المنزلتين كما هو معلوم، يقولون لا كافر ولا مؤمن، لكن مخلد في النار. طيب شو استفدنا؟ الخوارج يقولون كافر مخلد في النار، المعتزلة قالوا لا نسميه كافر ولا نسميه مؤمن، فهو في منزلة بين المنزلتين لكن في النار خالد. هذا فكر من؟ فكر من؟ فكر المعتزلة. وبين ابن تيمية رحمه الله أن خطر في ذلك أنهم جعلوا نفي الإيمان المطلق مستلزما لنفي الإسلام، عندهم مشكلة في فهم مطلق الإيمان والإيمان المطلق، تعرفون هذه المشكلة. هذه عندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان، الفرق ما بينهما ما هو؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، يعني فيه الأصل وفيه شيء من الإيمان لكن لم يكتمل هذا الإيمان. فكل مسلم، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه، فعنده إيش؟ مطلق الإيمان، لا يجوز تكفيره. ولا نتكلم الآن عن الإيمان المطلق، مفهوم؟ هم الخوارج والمكفرة هذه القضية مطلق الإيمان والإيمان المطلق لا يعرفونها أصلا، لا يعرفونها. فإذا عندهم التكفير من أسهل ما يكون. فيبين هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية، يبينه من خلال القرآن الكريم، فيقول قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هنا فرق الله عز وجل بين أمرين، بين الإيمان والإسلام، لأنه لو كان شيئا واحدا لما قال الله عز وجل. العرب ماذا قالوا؟ قالت العرب آمنا، الله عز وجل قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فبين أن الإسلام غير الإيمان، وهذا طبعا عند الاجتماع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا قلت، إذا ذكرت الإيمان وحده فقط دخل فيه الإسلام، إذا ذكرت الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، إذا ذكرت الإسلام والإيمان كان الإيمان شيئا والإسلام شيئا آخر، مفهوم؟ وهذا هو المقصود هنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبك، لما هنا بمعنى لم يدخل بعد. تقول لي هل ذهبت إلى السوق؟ أقول لك لما أذهب. لما أذهب ما معناها؟ لم أذهب بعد، مفهوم؟ لكن لو قلت لما أذهب هذا شيء آخر، لما أذهب يعني عندما أذهب، لما أذهب لم أذهب بعد، مفهوم؟ وهذا مهم أن يفهم. هنا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لما يدخل يعني بالجزم، ولم يقل لما يدخل الإيمان، لما يدخل الإيمان يعني عندما يدخل الإيمان في قلوبكم، لكن هنا لما يدخل وكسرها طبعا لالتقاء الساكنين، لما يدخل الإيمان، ما يقدرش يقول لما يدخل الإيمان، التقاء الساكنين فكسر، كسر ما سبق، يعني كما هو معلوم، كنا نتعلم هذا ونحن صغار. إذن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فهنا الخوارج يقولون إن إذا ذهب الإيمان ذهب الإسلام، لكن الله عز وجل ماذا قال؟ أذهب إيمانهم لكن ترك إسلامهم، قال ولكن قولوا أسلمنا، إذا أثبت لهم الإسلام، أثبت لهم الإسلام ولم يثبت لهم الإيمان، مفهوم؟ لأن الإيمان هنا مقارنة مع الإسلام فهو أرفع درجة، لكن إذا افترق كان الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام كما هو معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه، أعطاهم يعني عطية ما من الصدقات وكذا، قال وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه. يعني سعد بن أبي وقاص كان جالسا مع ناس وكان هو يحب رجلا من هؤلاء الناس، لا يحبه لشكله ولا وسامته، إنما يحبه لعبادته وعمله، لذلك قال لم يعط رجلا منهم وهو أعجبهم إلي، هو أكثر واحد يعجبني، إنسان مؤمن وتقي وكذا وكذا، فكان يحب سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لهذا الرجل، يفرح أن يعطي، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأولئك ولم يعطي لهذا الذي تكلم عنه أو تكلم عليه سعد بن أبي وقاص. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، يعني قلت له كلاما في سره، فقلت ما لك عن فلان؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليش هذا؟ ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا يشهد بما يعلم، أنا أراه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، ما صبر، لم يصبر، فقلت ما لك عن فلان؟ يتكلم مرة ثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على سعة صدره صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يعلمون ذلك، لم يكن يقمع الناس. فشوف سعد بن أبي وقاص يعود يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على سعة صدره صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينهر الناس ويعني ويصد الناس، فهم كانوا يعلمون منه هذا، فكانوا يعني يبيحون لأنفسهم مثل هذه الأمور. تصور هذا لو كان ملك من الملوك الآن، قلت له شيئا قال لك لا، وتزيد تقول له مرة ثانية، ما يقبل هذا، لا يقبله. قال والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، مرة ثالثة سيقول له مرة ثالثة، فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ثلاث مرات على أن هذا الرجل مسلم وليس مؤمنا، يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام. أنت تشهد له بالإيمان؟ لا، مسلم هو. وهنا طبعا اجتمع الإيمان مع الإسلام، فكان الإيمان طبعا أرفع من الإسلام. فهذا ما رآه سعد بن أبي وقاص، ولكن ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو أعلم، لأنه يتلقى الوحي من ربه سبحانه وتعالى. وبين أن المسلم يثاب على أفعاله، أما الكافر فلا يثاب على أفعاله، واستدل على أن الإسلام المذكور إسلام يثابون عليه. هذا يقصد آية الأعراب، لأن هناك من قال أن الأعراب هؤلاء منافقون. لا، ليسوا منافقين، هم مسلمون، لكن هم أحسوا بأنهم يعني بلغوا درجات كبيرة في الإيمان فقالوا آمنا. فالله عز وجل قال قولوا أسلمنا، مفهوم؟ وليسوا منافقين، لأنه قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وهذا لا يقال للكفار ولا يقال للمنافقين، فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام أجرهم الله على الطاعة، وهذا لا يتفق مع المنافقين، لا يكون الكلام هذا كلام مع المنافقين، لأن المنافق عمله حابط أصلا، يطيع الله ورسوله كذا يعمل العبادات عمله حابط أصلا، لأنه ماذا؟ احنا نتكلم عن المنافق الاعتقادي، لا نتكلم عن المنافق العملي، لأن يعني هناك المنافق عمليا يتكاسل في الصلاة، لا ينفق في سبيل الله، يفجر في كلامه في الخصومة وكذا، لا يذكر الله إلا قليلا، هذا منافق عملي، يعني يتشبه بالمنافقين عمليا. لكن المنافق الاعتقادي هو الذي كفر قلبه وآمن لسانه، يعني هو يظهر الإسلام ولكنه كافر، وهذا طبعا يكثر في الوقت الذي يكون فيه عزة ومكانة للإسلام والمسلمين، حين يكون للإسلام دولة وقوة يكثر المنافقون. لكن في حين استضعاف، يعني في وقت الاستضعاف كما هو زماننا هذا تكاد لا تجد المنافقين، ممكن تجد المنافق العملي، لكن المنافق الاعتقادي لماذا ينافق؟ هو لماذا يخرج يجاهر بالكفر؟ خلاص لا يحتاج أن يختبئ، ما كانوا هم يخافون، كانت لهم مآرب حتى يستفيدوا مما يستفيدوا من المسلمون، وفي نفس الوقت هو يبطن الكفر فيرث ويغلم ويفعل كل شيء يستفيد، لأن الدولة دولة الإسلام قوية فهو يستفيد منها، وفي نفس الوقت هو كافر من في باطنه. لكن إذا كانت، لذلك لم يظهر النفاق إلا في المدينة، لم يظهر النفاق في مكة، مفهوم؟ فهذا الزمان هذا تكاد لا تجد منافق يعني اعتقاديا، ممكن يكون لكن قليل، ممكن يكون له مآرب وله كذا، ممكن واحد يندس بين المسلمين وكذا ويكون هو كافر ولكن يظهر الإسلام، مندس يعني جاسوس وكذا مندس بين المسلمين، ولكن هذا يكون قليلا، لا يكون كثيرا. إذا فهؤلاء الذين في الآية الأعراب هذو أثبت الله لهم الإسلام وقال لهم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد، الإيمان يزيد وينقص، لأن لما زاد الإيمان هذا دل على الزيادة ودل على النقصان، لأن قبل ذلك كان ناقصا، مفهوم؟ فدل على النقصان ودل على الزيادة كذلك. ومما رزقناهم ينفق، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا المؤمنون حقا هي الإيمان المطلق، المؤمنون حقا. اللي هم غير مؤمنين حقا كالأعراب كفار، كفروا؟ لا، لم يكفروا، ليسوا مؤمنين حقا ولكن لم يكفروا، لم يكفروا. وهذا هو، هذا مهم جدا أن نفهم هذا، لأن عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة وكذا تقوم على هذه الأمور. والإنسان المسلم الذي لا علم له يعني أو ضعيف العلم وضعيف الأصول والعقيدة وكذا ممكن أن يعني يبيع له هذه الشبه ويأخذها ويشربها، مفهوم؟ ويأخذها على أنها عقيدة، وهذه مشكلة. كثير من الناس عندهم هذه المشكلة، تجده يعتقد عقائد المعتزلة والخوارج وكذا وهو لا يدري، وهو يظن أنه قد تمسك بالعقيدة الصحيحة، مفهوم؟ فخطير هذا الأمر، خطير جدا، فالواحد ينتبه. العقيدة عقيدة السلف هي النجاة. وقال الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمن وقع منهم في قولهم آمنا، فالله عز وجل لم يقل قل لم تسلموا، ماذا قال؟ هما قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، ما قالش قل لم تسلموا. هل رد عليهم أنهم أسلموا؟ رد عليهم هذا الأمر؟ لا، هو رد عليهم أنهم يعني يمنون بإسلامهم، يمن بإسلامه، هذه المصيبة. لأنك لا تمن بهذا لأنه فضل من الله عز وجل، أنت ممكن أن تمن بما تملكه حقيقة، وكل شيء تملكه حقيقة، اذكر لي شيء واحد تملكه حقيقة. يلا، في شيء؟ عندك شيء تملكه حقيقة؟ ما في شيء، لا شيء، لا تملك شيئا حقيقة وأنت لا شيء إلا أن تكون بالله. إذا نشوف هذا الفقر هذا، والإنسان يتكبر وينتفخ، على ماذا تنتفخ؟ أنت لا تسوي شيئا، بدون الله ما تسوي أي شيء. إذا الذي يمن فعلا هو الذي يملك حقيقة، والإنسان لا يملك شيئا، ذرة مما عنده لا يملك حقيقة، هذا كله من الله عز وجل، كله فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يقل لن تسلموا، بل رد عليهم المن، يعني لا تمن، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يعني أن هداكم للتصديق. هنا الإيمان الآن يعطي معنى آخر، ليس هو الإيمان الذي قال قبل ذلك، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ليس هذا هو. وهنا تفهم أنه لفهم القرآن يجب أن تكون عندك اللغة العربية قوية جدا، وأساليب الكلام هي نفس الكلمة، لكن هنا طبعا لا يمكن أن يكون الإيمان هو الإيمان الذي هو فوق الإسلام، لا يمكن. وإنما هو تكلم هنا عن التصديق، يعني من، يعني أن هداكم للإيمان، أن هداكم، أن صدقتم الرسول صلى الله عليه وسلم. من هداكم إلى هذا أصلا قبل أن تسلم؟ من شرح صدرك للإسلام؟ هو هذا هداكم للإيمان، هو شرح الصدر للإسلام، يعني هو سبحانه وتعالى الذي شرح صدوركم للإسلام فأسلمتم، فكيف تمنون بهذا الإسلام؟ مفهوم؟ مثل الذي يمن بماله، نقول له من رزقك هذا المال؟ الله هو الذي رزق هذا المال، إذن كيف تمن به؟ كيف تمن بهذا؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى. واحد يتصدق يقول أنا تصدقت وأنا فعلت، وربما يؤذي الناس الذين تصدق عليهم، يخلي حتى يكون جالس مع الناس يقول لهم الحمد لله، شوف هذا، تعرف هذا، هذا كان مسكين عنده دين 5000 يورو، أنا اللي ساعدته أمام الناس، راح الأزر وراح كل شيء. هو يحكي لكم، يحكي لهم قصة، يزيد الطيب بلة. كثير من الناس يفعل هذا، سيء جدا، من سيء الأخلاق، من سيء الأخلاق هذا، أن تقرر أخاك على شيء فعلته بينك وبينه وساعدته كذا، وتقول للناس أمام الناس قل لهم كذا، خليه هو في غيبتك يقول جزا الله خيرا فلان، كنت في ضيق وساعدني وساعدني، والناس يقولوا بارك الله فيه جزاء الله خيرا، وتربح دعوات صالحة. خلي هذا الأمر هذا. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن معنى قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أنه يشبه معنى الآية السابقة، فقد دلت هذه الآية على أنهم لم يكونوا كفارا، لم يكونوا كفارا. طيب نكتفي بهذا في المسائل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.